إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، مع موضوع مهم بالغ في الأهمية. هذا الموضوع الإخلال به ترتب عليه أو ترتبت عليه مفاسد كبيرة وكثيرة، الله أعلم بها، حيث ترتب على التفريط فيه كراهية وقطيعة رحم وعداوة ودعاء وما إلى ذلك. إنه موضوع الظلم في الميراث، موضوع الظلم في الميراث، وذلك أن كثيرا من الناس قد حرفوا وبدلوا في وصية الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالميراث، سواء كان هذا الأمر ناتج عن حسن نية أو عن جهل أو غير ذلك. فالظلم في الميراث على أي الأحوال لا يجوز وحرام، لا يجوز وحرام. وسأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أسباب هذا الظلم وعواقبه الذي تغلب عليه نفسه ويقوى طمعه ويأكل أموال الناس بالباطل، سواء كان لأخ أو لأم أو لزوجة أو لأبناء أخ أو إلى غير ذلك. بعض الناس تقوى الطمع تعوم، وقد تجده مع الأسف من الذين يشار إليهم بالبنان، وقد تجده من أصحاب الصف الأول، وقد تجده لكن مع الأسف يقوى طمعه وتقوى نوازعه النفسية فيظلم غيره ويأكل مال غيره بغير حق. لذلك سأقدم إن شاء الله تبارك وتعالى ببعض المقدمات، ثم أختمها بالكلام عن أسباب الظلم في الميراث، ثم بعد ذلك عواقب الظلم فيه. ينبغي أن نعلم معاشر المسلمين والمسلمات أن المال هو أساس في الحياة. هذا المال دابا الآن نعم به احنا وتنقضي به حوايجنا هو أساس في الحياة، لا بد منه. لكن الذي يغيب على الأفهام أن المال وسيلة وليس غاية. أن المال هو غير وسيلة في ذاته، الناس تستخدموه لاش لمصالحهم ماشي غاية، بمعنى أن الذي يفوته من هذا المال شيء. بعض الناس تيقول لك علاش مثلا هذا كيدي ليا ديالي، علاش با يحرموا مثلا من الميراث، علاش مثلا عمو يتسلط عليهم، علاش علاش علاش، فتقوى عنده الكراهية لهذا الإنسان، سواء كان أبا أو أما أو إلى غير ذلك. وبالتالي أجته للإنسان يتصرف بمقتضى أجه ما تمليه عليه نفسه لا ما يمليه عليه شرع الله تبارك وتعالى. ندخس كتعرف بأن المال غير وسيلة إلى هذا الإنسان قاعد إلى الدا. هل هذا مدعاة في أن تقطع رحمك وتبغضه وتكيد له بل وتحرمه من الميراث؟ بعض الناس تبقى عنده البنيات مثلا تيقول لك فلان خويا اللي هو أكبر مني الدنيا وفعل لي وكذا وكذا إلى غير ذلك، ما عمره سول فيها وأنا أحسن إليه ويسيء عيد. من اللي تقرب الإنسان أجله التي يحس بأنه كذا تكتب مثلا لبناته، ما عندوش هو الدراري، تكتب لبناته كل شيء على أساس أنه رباع ولا غير ذلك. لأجل ماذا؟ لأجل أن يحرم غيره من الميراث. علاش؟ لأنه عنده السبب، هو في دماغه عنده السبب. وهذا حرام، وهذا حرام، وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. با ما عطانيش، كاين دابا اللي تيدعي على باه، تيدعي على باه في الصلاة، تيقول لك تندعي على باه في الصلاة، لأنه حرمني من حقي. أنت ما فهمت، ما فهمت ما هو المال. المال أوليدي راه غير أساس، أساس نعم أساس، لكنه أش وسيلة وليس غاية. إن فاتك شيء منه فإياك أن يفوتك أش ما عند الله تبارك وتعالى. اصبر، هذا ربك عليه الأحوال، ربك ولا عمك ولا قريب من الأقرباء. لا يجوز لك أن تقطع الرحم أو أن تكيد له أو أن تحمل في قلبك بغضا له. تلقى الإنسان عزهز عليه شي بغض الله أعلم به، كاين دابا اللي أش انزواغل سد على رسول، ما بقي تعرف لا عم ولا خال ولا أب ولا أم ولا قبيلة ولا تشعر. يقول لك نفسي علاش أن كذا ظلم ومعه الحق، لكن هذا ليس بمسول. إذن فهم بأن المال هو غير وسيلة. واحد. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نفهمه ونعلمه معاشر المسلمين والمسلمات، أن المال مال الله، وما نحن إلا مستخلفون فيه. هادشي كلشي اللي تتشوف إضافة إلى أنه وسيلة، أما تعتشي واحد. المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وآتوهم من مال الله، هادشي واحد ما غادي يدي معاه شي حاجة، هادشي كلشي اللي تشوفهاش أنت مستخلف فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة جميلة حسنة، وإن الله مستخلفكم فيها. فهل وعيت هذه الحقيقة؟ ترى عندك الواحد لو قيت بدي تدوز أش بغيت تعطي، هل ستؤدي حقوق الله ولا بغيت تمشي مع النوازيع تاع النفس تاعك ولا إلى غير ذلك؟ أنت مستخلف، بحال شي واحد تيقول لك الله يرحمه غادي نشد هذه البليصه انا دابا نجي انا، واش بغيت تطمع فيها؟ ما يمكنش. اذا فاعي رحمك الله هذه الحقيقه، انت راه غير مستخلف، عندك تصرف بشي حاجه اش غير اذن المستخلف له رب العالمين. المال مال الله، وانما نحن مستخلفون في ذلك. علاش؟ فناظر كيف تعملون. واش كاين اللي بيصبر؟ واش كاين اللي بيتحدى؟ بيتحدى مثلا وساوس الشيطان واش الى غير ذلك. كاين كثير من الناس لله تبارك وتعالى ابتلاهم في هذا الجانب ابتلاء عظيما، فمنهم من صبر واوكل امره الى الله. تيقول لك اش بغيت دير؟ صبر، خذك هذوك، راه باك هذاك، راه مك هذاك، ومك هذيك، وتيدوز الامور كذا وتينجح في الامتحان. وكاين اللي لا، وكثير منا يفشل مع الاسف في هذا الامتحان اللي هو تاع المال، لان المال هو الوتر الحساس. اذا الى كاع مشى لك شي عربي هذا وداك الشيء راه كلشي دايز. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. اش بغيتي دير؟ راه غير امتحان. إذن هذه القضية الثانية والمسألة الثانية. المسألة الثالثة الذي ينبغي أن نعلمه أن قسمة الله في المواريث عادلة. ولذلك من تمام عدله سبحانه وتعالى أنه لم يترك لأحد تقسيمه، بل ولا لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل تولى قسمة الميراث بنفسه سبحانه وتعالى. ليكون في ذلك قطع للنوازع البشرية. ما عدت شو ما يتدخل. الله تبارك وتعالى تولى قسمتها ثلاثة أشياء: قسمة الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى غير ذلك، وتولى كذلك قسمة الزكاة ولتولاش المصاريف تاعها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآية. وتولى بنفسه سبحانه وتعالى تقسيم المواريث، ما خلاش لشي واحد أنه واش يتدخل، بل ولا لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل لو أن نبيه صلى الله عليه وسلم تدخل لكان ذلك من قبيل الوحي. ولكن قطعا للنزاعات وللشكوك وللظلول، ونغادي جمع الأقزام هنا ودوا يطعنوا، الله تبارك وتعالى هو الذي تولى قسمة هذا المال بنفسه، هو الذي تولى قسمة هذا المال بنفسه. قد يقول قائل قد يكون في الأمر شيء من الظلم، احنا تنشوف دابا الآن بعد الشعارات اللي ترفع على أن الإسلام ظلم المرأة وكذب ورب الكعبة، الإسلام ظلم المرأة في الميراث، بل أقول وأقولها بملئي فيه والله الذي لا إله إلا هو، ما كاينش شي حاجة على وجه الأرض أعطت المرأة قيمتها وحقها قد الإسلام، سواء في الميراث أو في غيره. وارجع إلى ذلك إلى سورة النساء وشوف كيف الله تبارك وتعالى يوصي بالمرأة وتعطيها ديالها وتعطيها حقها. وإياك أن تجور أو تظلم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما أجملها من آية. اجتهاد آية لو كان الإنسان فيه إنصاف غادي يقول استغفر الله، ورأى الإسلام أعطى للمرأة حق اللي ما أعطاش للرجل، قال ما أعطاش للرجل، وأعوذ بالله من هذه الكلمة. إذا قاع بيكون الكلام حيث جعل مقدار المرأة هو المحتكم إليه، الرجل ما تيأخذ حقه حتى تيبان حق المرأة. الرجل ما تيأخذ حقه، شحال عندك؟ عندي عود. وشحال المرأة عندها؟ نصف عود. تنمشي للمرأة تنشوف شحال تنقوم بعد تاركتها، عندك ساعتين يكون لك انت عود. بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل حظ الأنثى هو المقدار، هو المقدار. ما عندكش توصل الميراث تاعك إلا إلا عرفناش المرأة شحال تدي. لذلك هاد الناس تيقول لك دابا الآن الله تبارك وتعالى، ولا ما تيقولها شوف صراحة، تيقول لك غير الإسلام ظلم المرأة في الميراث. لا لا لا لا لا لا، الله قسم الميراث، اسمع، بمقتضى علمه علم ما كان وما سيكون. ما تقول ليش الزمان، الزمان هذا ذاك الزمان ماشي هو هذا الزمان. لا لا، وما كان ربك نسيا. إياك ثم إياك أن تظن بالله الظنون أنه ماشي عادل وأنه ربما ما بلش هذا الشيء. لا لا لا لا، إياك. علم ما كان وما سيكون، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك شوف معي تقرأ سورة النساء أول مطلع هاشنا ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاث آيات وردتهاش فيما يتعلق بالمواريث، بالمواريث كلها تختم باش بعلم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تتم جي جي جي جي من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. شو التأكيد التاني؟ يوصيكم فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وأصحابك أنت تقسم جير أكواك، ومن أحسن من الله حكما؟ شكون هذا اللي بيكون حسن الله تبارك وتعالى من ناحية الأحكام؟ إذن إن الله كان عليما حكيما. ويقول لك ثاني في الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وجدت الأخر ويقول لك والله عليم حليم، والله عليم حليم، ويجي في الأخر يقول لك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. إن امرؤ هلك، الملفت للانتباه هنا قبل ما نمشيو لختم الآية أنه قال إن امرؤ هلك، وراء في مطلع الآية في مطلع سورة النساء تقول وبث يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث فرق ونشر رجالا كثيرا ونساء. ويجي في الأخير يقول لك إن امرؤ هلك إن امرؤ هلك معناه كل شيء غادي للهلاك. عندك عندك عندك عندك يخرك الشيطان وتمشي مع النوازع النفسية وتدي الناس ديالهم ولا تحرم خواتك من الميراث بدعوى أنها غير مرأة والميراث بينتقل لفلان ولا علا اللي ماشي من القبيلة وكذا. هذه كلها جاهلية هذه كلها جاهلية. إن امرؤ هلك ليس له ولد راه أنت غادي آش راه خرتك آش غادي تهلك وما غادي معك والو. آش بدي معك إلا الإثم والأوزار. لا راه خليت الوليدات والله ما ينفعوك والذي نفسي بيده لن ينفعوك. ثم قال في ختامها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. إذن لاحظ معي رحمك الله ثلاثة الآية تتكلم عن المواريث وتختم الله تبارك وتعالى بالعلم. معنى أنك تتكلم مع من على من بيت السدرك على العليم لا يمكن على العليم سبحانه لا يمكن. إذن فيق فيق هاد الناس يتكلموا دروك في الموارد خصني ترشهم خصني ترشهم على ودنهم ودن وحنك باش يفيقوا لأن الذي قسم هو العليم سبحانه وتعالى. إذن تولى قسمة الأموال بنفسه سبحانه وتعالى وفق علمه. بل إن الله سبحانه وتعالى أخرج هذا هذه القسمة على شكل وصية ماشي قال لك غير دير لا لا لا قال لك هذه راه وصية. والوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام. يوصيكم الله يا معاشر المسلمين والمسلمات يوصيكم الله في أولادكم بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار أن هذا الشيء عاش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار. يوصيكم الله في أولادكم وسيختمها من بعد وصية يوصي بها أو دين ويختم الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. شكون يوصي هنا؟ إنه الله. فعظموا وصية الله. عندك يغرك الشيطان ويغرك إبليس أنت غادي أنت غادي في الدنيا ولا تحسب رحمك الله أن أكلك لأموال إخوتك إخوتك اللي هما هذا تيوقع فاش تيوقع بزاف من ذكور الإناث لأنه الإناث غالبا ما تيبيش يشتوا أش ما تيبيش يشتوا الأسرة. عندك من أنت تدئات وكاين مع الأسف الآن بعد المناطق المرأة أش ما عندهاش حقها كاع نهائيا ويا ويلها تقول أش بغيت حقي يا ويلها يا ويلها. أنت دابا الآن يا أخي يا آكل مال الميراث بغير حق هذا اللي تياكل أش ديال الناس في الميراث زعما انت اش واعرف شحال ديت لي مات 30 سنه هذه ولا 40 سنه اي 40 سنه اش انت غادي اش بحلم الله بحلم الله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم. ثم قال حليم راه انت غادي بحلم الله تبارك وتعالى ولكن ما غادي تسلك ليش القضية عندك عندك. إذن فالذين يأكلون أموال اليتامى ولا أموال إخوانهم ولا خصهم يفقوا خصهم يفقوا. إذن وصية من الله وهذه الوصية انتبهوا رحمكم الله هذه الوصية اللي وصى الله بها ما خلاهاش ملغومة ما خلاهاش مبهمة بل فصلها تمام التفصيل. العلماء تعزهم الله خير شي يقول لك تيقول لك الناظر الناظر لأركان الإسلام من صلاة وزكاة وحج لم يفصل الله سبحانه وتعالى فيها في القرآن. هل تجدون رحمكم الله أن الصلاة في القرآن الظهر ربعة الركعات العصر كذا لا لا جاءت السنة ويتبين. هل تجدون أحكام الحج في القرآن لا جاءت السنة ويتبين هذا الشيء. هل تجدون أنصباء الزكاة في القرآن لا جاءت السنة وبين الدكشي لكن في الميراث لا. الميراث بوحده الحكم الوحيد لله تبارك وتعالى فصل فيه تفصيلات واضح واضح باش ما تجي انت شو تقول دا تحكو راسك ودا تنصف الحمد لا أنا نخدم ويجي واحد يديئة وهذه البنية ترى بيخرجوا بيتلاحوا إلى غير ذلك من لا لا لا إياك إياك. إذن وصى ثم فصل. فأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا تقرر معاشر المسلمين أن المال مال الله، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمته بمقتضى علمه ووصى سبحانه وتعالى بذلك، ووصى وفصل، وصى سبحانه وتعالى وفصل، فإياك من الظلم، احذروا رحمكم الله من الظلم في هذا الجانب، فالظلم فيه كبيرة من الكبائر. عندك تحب أن تشرى سائل ولا راه تنصدق وراه تنمشي للحج وتنطلب الله، طب حتى إذا كانت كاع شي حاجة راه لا لا إياك، هذه كبيرة من الكبائر، وهذه جياش العواقب تاعها. فاحذر رحمك الله من الظلم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كثير من الناس عندنا مع الأسف اللي ربما قد ظلموا غيرهم في ميراثهم، أخت ولا أخ بحكم أنه هو كان كبير، ولا بحكم أنه هو خدم عباه، خدم مع باه من اللي باه تيموت اش يدير، هو تيدير شي حاجه بحال هكا وتيطلمس كذا وتيراه بعديا زورا عدوانا ظلما ظلما. ولا تحسبن الله رحيما الا هو اياك، ولا تحسبن الله رحيما الا هو اياك غافلا عما يعمل الظالمون. فالظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم حرم الله تبارك وتعالى على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا تظلموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لم دير مع الخوت مع شي اخ كبير وحرمين البنات وهما تيتمتعوا نعم سيدي باش تيتمتعوا بالكرا وتيتمتعوا باش بالمنافع اللي تثمرها تركه الهالك، اش تاكلوا؟ اش تاكلوا؟ السحت، تاكلوا السحت. الانسان مزغره تيموت تيخص كل واحد يدي حقه، اسيدي الا بغيتي الحق خاصك رضا. لا معنى لهذا الكلام، بعد الموات عفى الله عنا وعنهم تضربوا على ذاك الوطن حسست على السخط والرضا، ها السخط ها الرضا. لا لا، اعطي الناس ديالهم، الى واحد حشم الى واحد استحيا منك استحي انت، استحي وانتم من الله، استحي وانتم من الله. شي وحده تتعجن تذكر ابن جوزي رحمه الله عليه، تعجن عجينا فبلغها موت زوجها فرفعت يدها عن العجين قالت هذا طعام صار لنا فيه شركاء، الطعام ولينا مشروكين فيه، ما بقاش تاعنا، هذا الطعام صار لنا فيه شركاء. الناس اللي تيخافوا الله تبارك وتعالى، مالك يقول لك شتي الكرش كاع ما فيها العظام غير كل اللي بغيتي وتلهيه ويفعلها ما تقدش، راه غادي تعذب هنا قبل من لهيه. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، ألا لعنة الله على الظالمين. واش بغيتي اللعنة على الله تبارك وتعالى تنزل عليك؟ صحابك انت بغيتي تكفروا الله، لا تفرطيه، هذاك الشيء تاكل وليدات وليدات تاكل انت تعاش. ما تسير عطيو الناس ديالهم السلام عليكم، لا انا راه كنت مع با وانا كذا وانا كذا، هذا غادي يجينا ان شاء الله. هاش في قضيه مثلا الانسان الى بغى يوهب لشي واحد في ولاده واش يمكن ولا ما يمكنش، هذا كذلك من الامور اللي ترتب عليها اضرار ومفاسد وترتب عليها قطيعه، ترتبت عليها قطيعه رحم، نسال الله السلامه والعافيه. لذلك احذروا رحمكم الله من الظلم، احذروا من الظلم في هذا الجانب وفي غيره، هذا كاع بالذات راه انت ناعس وهذاك تيكيل لك، هذاك ناعس وهذاك تيكيل لك. ودعوة المظلوم مستجابة، اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا يا عباد الله دعوة المظلوم. هذيك الأخت اللي هي كذا اللي انت حرمتها، ولا هذيك السيدة اللي اعطاك البتة عنك توصليها ديالها وكلتيه انت ظلما وعدوانا، احذر رحمك الله. والوقائع كثيرا لله تبارك وتعالى يحذرنا تمام التحذير من أن نأكل أموال غيرنا بالباطل. كاين وقائع الإنسان إذا سمعها يقشعر بدنه، يقشعر بدنه.